يا قطعة من هذا الكبد، يا خلا يا أم هالولد، يا قطعة من هذا الكبد، بشريني ما يعشق علي يبقى يحبني للأبد، بشريني ما يعشق علي يبقى يحبني للأبد. ابنك يا خالة مشكلة، عذب القلب وبهذلة، ابنك يا خالة مشكلة، عذب القلب وبهذلة، وأنا اللي دوم مدللة يا خالة يا أم هالولد، وأنا اللي دوم مدللة يا خالة يا أم هالولد. قولي له يا ابني خلي يدللني، وقولي له يا ابني خلي يدللني، وصرت أحسه قطعة مني يا خالة. لغز ما له حل دوخني بالحب والغزل، ابنك لغز ما له حل دوخني بالغزل، تاليها مني بسرعة مل ما يحبني يا خالة بعد، تاليها مني بسرعة مل ما يحبني يا خالة، مسحور لو جنن ركب لو غيري ما ادري بقلبه طاب، مسحور لو جنن ركب لو غيري ما ادري بقلبه طاب، ما جاز يا خالة تعب يا خالة يا يا خالة يا أم هالولد، لا عينة تنظر لي ولا قلبه ديدق لي، لا عينة تنظر لي ولا قلبه ديدق لي، واني كيكة هوايا حلوة يا خالة. يا خالة يا من هذا الكبد علي يبقى يحبني، يا خالة يا أم هالولد، واني كيكة حلو لغيره مثل ولا اكو، يا خلا ابنك هالحلو لغيره مثل ولا اكو، مطفي المشاعر ما يحس من اسئله يقول لي شكو، مطفي المشاعر ما